Thank you. وجعلها شيعا علي كشتاية بطل. الله الله الله الله ما شاء الله يا شيخ انور، ربنا يزيدك. الله الله الله. الله الله. لا تقتلوا عسى Oh. Oh, وكذلك ما جاء سلم على عينه. وكذلك أجمعين. دولة يا عم والله. وضغ على المدينة على حين قبل الليل أملها فوجد فيها Oh! صدق الله العظيم صدق العظيم وتجلى في الخلق والأكوان فسبحانك أنت بيدي ما نقول كل شيء وإليه ترجعون زاد لا ينقلب ومدى لا ينقطع وجواب لا ينقطع ذلك والقرآن الكريم فلا أعلم أن قال الإذاعة وقال إذاعة عمران على الإسلامية فهذا هو الأمر الشحات محمد رمضان الفرع المقيم في مدينة الشعيرة دخلت على مكتبة الغرفة قريبة مدينة الإذاعات العالية إدارة محمد بن زايد إدارة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله إدارة حج صلاة عبد الطيب أبو داود لقد ألقنا لكم مثلا فراشة الذهبية الكبرى واحتضرت أولاد جد المدينة وشكر الله تعالىكم جميعا أذن النص دي.